الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولمن خاف مقام ربه جنتان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ذواتا فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما عينان تجريان، فبأي تكذبان؟ فيهما من كل فاكهة زوجان، فبأي ربكما تكذبان؟ متكئين على فرش بطائنها من استبرق، وجن الجنتين دان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، فبأي كأنهن الياقوت قبلهم ولا جان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام صدق الله.